اجلس على عبايه الرسول صلى الله عليه وسلم افرشها على الارض. ده يا اخي النهارده لما واحد يحب يكرم واحد او يحب يقول لك ده انت لو جيت لي افرش لك جلابيتي، مش بتسمع كده؟ ولا حد بيفرش جلابيته ولا حاجه، ده ما هو بيقول كده. لا، ده خلع فعلا العبايه والقاها اليه وقال لا اجلس على هذا. فصفرت دمعتان من عيني الرجل وجمع العباءه وقبلها وذهب بها الى سيد خلق الله يقول له اكرمك الله كما اكرمتني يا رسول الله. يرجع له العبايه. لكن قل لي انت دور الحكايه دي في قلب الرجل شكلها ايه؟ ويريد لحوله لمن حوله ان يعيش فرحا سعيدا حتى لو لم تكن السعاده موجوده بينه وبينهم، هو يوجدها ابتداء. ابعتوا لها حد يغني، حد يروح يقول كلمتين يبسطوا الناس. فكانت هذه هي شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم.